لا هذه صلاة النافلة ما هي مشكلة، لأن صلاة النافلة المتنفل حر، المتنفل حر متى ما أراد، يعني إن أراد أن يطيل أو أراد أن يتوسط أو أراد أن يذهب، يعني الكلام الحديث التي سمعتم في صلاة الفريضة المكتوبة التي تجب فيها صلاة الجماعة. أما النافلة فالمصلي فيها حر. نعم هذا ها ها، وهذه فيها خلاف بين أهل العلم، عند فقهاء الحنابلة لا تصح صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس عن يمينه وعن يساره وأقامه عن يمينه. ها لا، هو إذا كان الجمهور كما قلت الجمهور يرون صحة صلاته، لكن ينبغي أن يعلم وينبه على هذا، يرون صحة صلاته. نعم إمام جيد القراءة، ولكن أجد في نفسي كراهية له ولا أصلي معه، أرجو قولكم في ذلك. لا، إذا كانت الكراهية بحق، بعض الناس يكره الإمام، لكن نقول أو قال أهل العلم إن كان يكرهه بحق لمخالفة شرعية يراها فيه، أو يعني طبع مخالف للشرع، أو لمثلا بدعة، أو يعني المهم لأمر شرعي، كراهة شرعية ولها سبب ولها مبرر، فهذا لا بأس، هذا جائز لأنه كرهه لله. أما إن كان إذا لم يوجد سبب للكراهة وإنما كراهة يعني مصطنعة أو كراهة ليس لها سبب، فهذا لا يجوز، لا يجوز أن تكره من يحفظ كتاب الله ويصلي بالمسلمين، ويعني واتهم نفسك. لولا أن الإنسان إذا لم يكن سبب ظاهر بين بحق لولا أنه يتهم نفسه، لأن البلاء قد يكون فيه. لأن علي رضي الله عنه سمع واعظا يعظ، علي بن أبي طالب سمع واعظا يعظ من القصاص، فقال يا هذا إن بي شرنا وبك، يا هذا يقصد الواعظ إن بي شرنا وبك، لأنه لم يستفد من الموعظة، ما يعني علي ما استفاد من موعظتي ولا استفاد من كلامه. فعلى كل حال إذا كانت الكراهية بغير حق، فالذي سأل عن السؤال يعني قد أخطأ في كراهية للإمام. نعم من هم الأرحام؟ الأرحام هم من ليسوا عصبة ولا أصحاب فروض، ويتصلون بك عن طريق الأم وطريق الأب، من ليسوا من أصحاب الفروض ولا العصبة، ويتصلون بك من جهة الأبوين كليهما أو أحدهما. نعم كنا في عرفة وقبل غروب الشمس بدقائق، خرجنا على حدود عرفة بجوار اللوحة المكتوبة، ولكننا بقينا في الحافلة حتى الظلام، هل هذا جائز؟ نعم إذا كنتم في حدود عرفة ما ليس عليكم شيء، إذا كنتم في حدود عرفة. أما إذا خرجتم من حدود عرفة قبل غروب الشمس فهذا تركتم واجب من واجبات الحج عند بعض أهل العلم. نعم تعت الأسئلة. ها أحد عنده إشكال؟ 5 ركعات. ها يقول الحاج كما تسمعون إمام صلى 5 ركعات العشاء، هل يأتي بالسادسة؟ ما رأيكم؟ صلى 5 ركعات هل يتابع في الخامسة؟ الجواب ها لا. اسمعوا، إذا تيقن المأموم أن الإمام زاد في الصلاة ليس له أن يتابعه، ولو تابعه مع يقينه بأنها زائدة فصلاة المأموم باطل أيضا، فهمتم؟ ليس لك أن تتابع الإمام في الصلاة الزائدة وأنت متيقن من الزيادة، أما إذا كنت شاك فلك أن تتابعه ويسجد الإمام سجد السهو وتسجد معه، لكن إذا كنت متيقن أن هذه زائدة فإذا تابعته في الصلاة الزائدة فصلاتك باطلة. للحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا يعني شرعنا فهو رد، مردود على صاحبه. يجلس لا يسلم حتى يسلم الإمام ويسلم معه. بعض الناس إذا زار المقابر يقرأ الفاتحة على الأموات، هل هذا جائز؟ ها نسألكم سؤال، هل هذا جائز؟ يجوز أن يقرأ الفاتحة على المقابر؟ لا، لا يجوز يا إخوان، الدعاء فقط، لأن الأموات يا إخوة في حاجة إلى الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. قالت العلماء: الحكمة من زيارة القبور أمران، الأمر الأول أنها تذكر الزائر بالآخرة، لأنه يتذكر أن ما وصل إليه هؤلاء سيصل إليه هو أيضا. الأمر الثاني الدعاء للأموات صاحب المقابر، لأنهم في حاجة إلى الدعاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم المقابر فقولوا، ثم ذكر الدعاء لأصحاب المقابر، فهم في حاجة إلى الدعاء. أما تقرأ عليهم الفاتحة ما الفائدة؟ أولا أنه لم يرد به الشرع، وثانيا ما الفائدة أنك تقرأ الفاتحة عند القبور؟ ما هي النتيجة؟ فأنت أدعو للأموات لعلك تكون مستجاب الدعوة وينفعهم الله بدعائك. نعم. وكذلك من قرأ ياسين، قراءة سورة ياسين ورد في قراءة حديث ضعيف عند الاحتضار، عند الاحتضار، أما عند بعد الدفن أو على الميت بعدما تخرج الروح فهذا غير شرعي، غير مسنون. لكن عند الاحتضار ورد فيه حديث عمل به بعض أهل العلم، قالوا لأن قراءة عند الاحتضار تسهل خروج الروح. نعم. ها نعم، حتى ينتهي ويتابعه. نعم. لا ما تقول مع. نعم. لا قبل الزوال، قبل الزوال الرمي يكون بعد الزوال. اي نعم، الرمي يكون بعد الزوال ثم يتعجل. افتوكم مشايخكم؟ من اين من مشايخ؟ من سوريا قالوا يجوز الرمي قبل الزوال. نعم، هذه مسألة مختلف فيها يا اخوان، لكن قول السنة الصحيحة سنة النبي صلى الله عليه وسلم متى رمى؟ هل رمى قبل الزوال؟ ابن عمر رضي الله عنهما يقول: كنا، انتبهوا للحديث، كنا نتحين الزوال فإذا زالت الشمس رمينا، يعني ينتظرون في شدة الحرارة والنبي صلى الله عليه وسلم معهم والشمس صائفة يعني شديدة الحرارة، ينتظرون حتى تزول الشمس ثم يرمون. والمسألة فيها خلاف، لكن الأئمة الأربعة على أن الرمي يكون وقته بعد الزوال. على كل حال، من رمى قبل الزوال كما قلت لكم المسألة فيها خلاف، من فعل وخرج لا يمر بالإعادة ولا يمر بفدية، لكن في المستقبل ينتبه لهذا الأمر. نعم. ها المغضوب عليهم يعني اليهود. أيوة. لا حتى خارج المسجد. إيش ما فهم. يعني في السجود ما أعرف في هذا حديث يا حجي. نعم. كنا في آخر رمضان في العشر الأخيرة وقمنا للتهجد، وقال أخونا إن هناك ليس تهجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة. ما فهمتم السؤال ماذا يقول؟ أنا ما فهمت عليه ماذا يقول. صلاة الليل كلها يعني صلاة الليل سواء كانت وتر أو يعني سواء كانت مثنى أو أوتار كلها صلاة الليل. ها؟ ماذا يقول؟ أكثر ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة في الليل، والغالب عليه 11 ركعة عليه الصلاة والسلام، كما قالت عائشة رضي الله عنها: لم يزد النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل لا في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، لكن ورد عنها حديث آخر أنه صلى 13 ركعة، وعن ابن عباس أيضا. فأكثر ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة، لكن هل نحن في هذا العصر يا إخوة نصلي كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الماضي؟ النبي كان عليه الصلاة والسلام يفتتح الركعة بسورة البقرة ويفرغ منها ويدخل في سورة النساء ويفرغ منها ويدخل في سورة العمران ويفرغ منها، حتى قال عبد الله بن مسعود لقد هممت بسوء، يعني الانصراف. كان عليه الصلاة والسلام يقوم في صلاة الليل حتى تنفطر قدماه، هنا تتورم القدمان، وتقول له زوجه عائشة رضي الله عنها يا رسول الله لما تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال يا عائشة فلا أكون عبد شكورا. فالصلاة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم غير، كان يطيل عليه الصلاة والسلام الصلاة ولأنها صلاة ليل. لكن نحن في هذا العصر نسأل الله عز وجل أن يرحمنا برحمته الواسعة، نصلي حسب يعني القدرة والاستطاعة، حسب القدرة والاستطاعة، صلي أربعا، تصلي ستا، تصلي ثمان، تصلي عشر، حسب الاستطاعة. نعم. ما بين منبري وبيتي، لا قبري ما في، لا الحديث ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة. ها ما أعرف هذه الرواية، ما أعرف هذه الرواية، لكن الذي يظهر حتى لو وجدت هذه الرواية لم تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلم الغيب. على كل حال أنا ما أعلم صحتها وتحتاج إلى بحث. وكما قلت لكم النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب، كلنا اتفقنا على هذا، لا يعلم الرسول ولا غيره عليه الصلاة والسلام إلا بإعلام الله، إلا بإعلام الله للإنسان. نعم يعني إذا كان من الأنبياء ويعلمه الله عز وجل يطلعهم على الغيب، نعم. أما الذي يدعي شيء من المغيبات والله عز وجل لم يطلعه على ذلك فهذا ادعاء علم الغيب وهو لا يجوز. ها ماله ها يعني التسوية في الصفوف بالنسبة للمناكب، لأن الأقدام تختلف طولا وقصرا وأيضا وضخامة، فالعلماء يقولون التسوية في الصفوف تسوية المناكب، هكذا ها تسوية المناكب هذا هو التسوية، لأن الأقدام تختلف. نعم ها ماذا الدعاء؟ نعم الدعاء هو المشروع، الدعاء للأموات. لا أي سورة لا يجوز أن تقرأ في المقابر، هذا دعاء إذا نويت به القرآن لا يجوز، وإذا نويت به الدعاء نعم جائز، إنما الأعمال بالنيات. هذه الأعمال البدنية والأعمال البدنية المحضة أو العبادات البدنية المحضة، هذه فيها خلاف بين أهل العلم، هل يصل ثوابها إلى الأموات، وهل ينوب فيها أحد عن أحد أو لا ينوب. كثير من العلم يقول الأعمال البدنية لا يصح إهداء ثوابها، كالصلاة مثلا، يعني لا يصح أن تصلي وتقول أهدي ثواب صلاتي لفلان، لأن عمل بدني محض. كذلك الأعمال البدنية الأخرى المحضة. لكن الدعاء ورد به دليل، مع أنه عمل بدني لكن ورد به دليل، الصدق ورد بها دليل، الحج ورد فيه دليل. أما الأعمال البدنية المحضة التي لم يرد بها دليل، بعض أهل العلم يقول لا يجوز إهداؤها، لأن أولا ما ورد فيها دليل يدل على مشروعيته، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه لا يقال في الإسلام إلا بدليل، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفه. يعني نحن يقول علي لماذا لا نقول هكذا نمسح الخف هكذا؟ لا لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفه. ونكتفي بهذا القدر. رجل كبير السن استخلفه الإمام كلما غاب، ولكن أخطاؤه كثيرة في القراءة، فهل نصلي معه رغم أنه يوجد من هو أحسن منه قراءة؟ لا يا إخوان اسمعوا، الخطأ الذي يغير المعنى خصوصا في الفاتحة يبطل الصلاة، كما لو قال القاري أنعمت، الضمير لمن؟ الضمير للمتكلم، والآية تقول أنعمت، أليس كذلك؟ هذا يغير المعنى ولا يغير؟ يغير. أي نعم يسألك لا غلط هذا، غلط هذا. أي قراءة تغير يعني تحيل المعنى وتغير المعنى يفسد الصلاة. لا لا يصلون وراءه، هذا لا لا يصلون وراءه، لكن لكن يعني يتفقون على يعني يرفعوا إلى الجهة المسؤولة، يكلم الجهة المسؤولة، أو يقدمهم من يصلي بهم، أو يذهبون إلى مكان آخر يصلون فيه. ها إذا كان الفريضة سترة الإمام سترة للمأمومين، إذا كان في الفريضة سترة الإمام سترة للمأمومين، لكن إذا كان في النافلة لا، لا يجوز المرور بين يدي المصلين. وفق الله الجميع.